أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله اللهم السلام بارك

والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا فكرت أشقه ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبتته وسددته ولا طالب علم إلا ثبتته وفقهته ولا تائها إلا أرشدته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا أيما إلا زوجتها ولا أعزبا إلا زوجته ولا ظالما إلا قصمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم. اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين واجعلهن عفيفات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنزل عليهم نصرا من عندك، اللهم مددا من عندك، تعز بهم دينك وترفع بهم راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم سدد سهامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم الطف بأيتامهم، اللهم آوي أيتامهم ونساءهم وشيوخهم وضعفاءهم. اللهم كن معهم، اللهم كن معهم بتأييدك اللهم كن معهم واكلأهم برعايتك يا خير الحافظين. اللهم فك أسرأهم، اللهم فك أسرأهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم خالف بين قلوبهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأدر دائرة السوء عليهم إنك على كل شيء. اللهم إنا نسألك وأنت أهل الإجابة. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، يا من لا يرد دعاء السائل إذا سأله، يا من يستعي أن يرد أيدي عباده صفرا، يا من يقول ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة ندعوك ونبتهل إليك ونرجوك ونخضع إليك، نبوء إليك بآثامنا ونبوء بنعمك علينا. اللهم يا حي يا قيوم، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم يا حي يا قيوم، يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا في هذه الليلة محاضرتان بإذن الله جل وعلا، محاضرة للرجال ومحاضرة للنساء. محاضرة الرجال يلقيها الشيخ عبد الرحمن المحرج، ومحاضرة النساء ستلقيها الداعية ريم الباني. العشر الدقائق الأولى بإذن الله جل وعلا سيلقي الشيخ عبد الرحمن الكلمة موجهة للرجال والنساء. بعد العشر دقائق ستبدأ الداعية في محاضرتها الخاصة للنساء، والصوت مستقل للنساء وصوت مستقل للرجال. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا المكان الطيب في هذا اليوم المبارك أن يجعلكم قرة عين لأسركم، ويجعلكم تشوفون في أسركم ما يرفع رؤوسكم في الدنيا والآخرة. إن الله يجعل كل رجل يسمعني الآن هو أفضل وأحسن رجل في عين زوجته، ويجعل زوجته أجمل امرأة في عينه. إن الله يصلح شأنكم ويخفي شيطانكم. فما سأله سبحانه وتعالى يجعل كل امرأة تسمعني الآن هي أجمل امرأة في عين زوجها، وإن الله يجعل أهل زوجها من أحب الناس إليها، ويجعل أيضا كل رجل يسمعني أهل زوجته من أحب الناس إليه. حقيقة يا أخوان، لا أخفيكم، من خلال التجربة والدخول في البيوت والمشاكل أصبح الواحد عنده إحباط عجيب، وعنده قلق، يعني قد يصل إلى مرحلة اليأس من وضعنا اللي احنا عايشينه الآن للأسف الشديد. وللأسف وبحسرة أقول لم أجد الآن أسرة من جميع البيوت دخلتها، وأنا أعتقد أن كلكم تؤيدوني في هذا، لم يبقى أسرة من أسرنا إلا وابتليت بمصيبتين، والمصيبتين هذه مصيبة منها تحلق الدين، والمصيبة وتحلق الدين طبعا، وبالتالي تخرب الدنيا والآخرة، والأخرى أيضا تخرب الدنيا والآخرة. وكلنا نتفرج ونركز على أمور أقل شأن ونحاول ونجتهد فيها، وهالمصيبتين اللي انتشرت بيننا والله يا جماعة الخير كأنها أمر عادي جدا. الآن لا أجد أسرة، والله ما أجد أسرة فيها الشيخ وفيها العالم وفيها الدكتور وفيها الحكيم الشايب اللي عاقل الرزي، الناس اللي عليها الشرة، والله لا أجد أسرة إلا وفيها قطيعة رحم. والله لا أجد أسرة الآن في مجتمعنا. الله يقول هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يقرن الفساد بقطيعة الرحم. ويقول الله سبحانه وتعالى عن هالمجتمع الأمر خطير، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تخيل مجتمع ملعون عليه الصمم والعمى البصر والعياذ بالله، وش ترجي من وراه؟ وش ترجي من مجتمع زي هذا؟ وش تتوقع منه؟ وكلنا نتفرج في حينا هنا، في حينا هنا أخوان يصلون في مسجد واحد قطاعة أكثر من 20 سنة يا جماعة، في حينا هنا، والحي اللي ورانا قطعة خريس أبو ولده 5-6 سنين، وناس عليهم الشرعة، وتلقانا كلنا نعرف في أيضا حي آخر وقريب من عندنا رجال عاقل عليه الشرعة خريج شرعي وعمره فوق 50 سنة، يقسم على زوجته، تهاوش واحد من أخوانه ويقسم عليها إن ردت بالجوال على واحد من أخوانها فهي طالق. يا جماعة وين حنا رايحين؟ وين حنا رايحين وهالآفة منتشرة فينا؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة حكم على الرجل هذا وعلى الشخص، قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل قاطع يا أخي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يحكم بهذا الحكم وأن تسمع القرآن وتقرأ وتبكي وتدعي يا أخي، اتخيل لو صدر أمر من جهات المسؤولة بتجميد حسابك يا أخي، جمد حسابك في البنك، قالوا لك لا تتصرف حسابك، كيف تقدر تعيش يا أخي وأنت قاطع الرحم؟ مجمد حسابك لا خميس ولا اثنين ترفع الأعمال، إلا قاطع الرحم ما ترفع أعماله يا شيخ، يا شيخ ما ترفع أعمالك وانت قاطع رحم، ما بالك باللي تفرج على القطيعة وكأنه يفرح بعض الناس يرمي حطبه على النار كودها تزود. ترى والله يا جماعة الخير من واقع، أنا ما أحب القصص اللي تقال، وذلك أعتذر من أخواني اللي طلبوا مني أذكر قصص، أنا ما أحب أذكر قصة نقلة، أنا أحب أذكر القصة اللي أنا أعرف أشخاصها، فاعذروني يا أخواني اللي كلموني وطلبوا مني دائما يتصلوا علي يقول أذكر القصة الفلانية، قد يكون له هدف وجزاه الله خير وهو صادق، بس أنا طبعي ما أذكر إلا قصص أنا أعرفها. رجل في المستشفى يا جماعة الخير يتمنى يشوف عياله يسلمون على بعض قبل ما يموت، ويموت ما فرح بعياله يسلمون على بعض. ارجع لسالفته وشوف وشي مانع زوجته من اخوها. يا شيخ انت تذكر حاجة مهمة، مهما كنت قوي لازم تضعف في يوم من الايام. الان يا جماعة الخير في مجتمعنا الان انتشرت كره الزوجة لام زوجها، كره الزوجة لاخت زوجها. صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة قوامة تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. حريمنا من الله عليهم بالعبادة وشيء جميل والله يكثرهن ويبارك فيهن وينفع بهن، حريمنا جيدات لكن مفرطات في صلة الرحم إلا من رحم الله. وابليس يا جماعة يستخدم معنا أقوى سلاح لابليس ونجح معنا فيه، تدروا وشو؟ التبرير. يبرر لك اللي انت تسويه وانك انت اللي تفهم وانك انت الصح. يجيني واحد من الاخوان يقول انا مانع زوجتي تروح لاهلها، ليه؟ قال والله يا شيخ عندهم دش. قلت يا اخي حرام عليك، اولا انت افترضت سوء النية في انسبك، مو بكل من عنده دش معناته السيء ويشوف الشين، وعلى افتراض انهم يشوفون الشين انا بقول لك انهم يشوفون الشين، وين دورك انت كداعية؟ الأقربون أولى بالمعروف، وين دورك في القعدة معهم ومناصحاتهم ومحاولة التأثير عليهم؟ بس تختار إبليس يبرر لك وتختار الشين وتروح قاطع رحم والعياذ بالله. وذاك الله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قال لا تتبعون الشيطان، خطوة خطوة يبدأ بك إبليس. بعض الناس لا منه زعل من زوجته هجرها وهجر كل شيء حتى سلامها وكلامها والعياذ بالله. يا شيخ ما يحق لك تهجر السلام في بيتك. إذا دخل الرجل في بيته ودعا بالدعاء دعاء الدخول ثم سلم على أهله، سلمت على زوجتك، الشيطان قال لعياله ارحلوا لا مبيت لكم في هذا البيت. أنت إذا كنت هاجر زوجتك ما تسلم عليها كأنك حاجز غرف لإبليس وعياله في بيتك يا شيخ، كيف ترجو صلاح بيتك وأنت نفسك اللي تحجز مقعد لإبليس؟ مبليس أصلا ما يبغاك تسلم على زوجتك، يبغاك تهجرها الهجر الغير شرعي هذا. بعض الناس يروح ينام في غرفة ثانية، يا حبيبي إذا نمت في غرفة ثانية وزوجتك في غرفة تأكد من حاجة إن الليلة اللي أنت نمتها بعيدا عن فراشها، لأن الأصل الهجر في الفراش، وبعد نشوز وخوف نشوز وموعظة مين بس على كيفك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ المفلس اللي يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، جاء بعبادات لكنه ظلم هذا وسب هذا وشتم هذا وكل حق هذا. تؤخذ حسناته تعطى إياهم ثم تنتهي حسناته، تؤخذ سيئاتهم تقذف عليه ثم يقذف في النار والعياذ بالله. وين راحت عباداتك؟ راحت مع سوء الخلق والتعامل. ولذلك شوف الله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لأنهم أكثر الناس اللي احنا نفرط فيهم هم هذولا. أنت تقدر تظلم في زوجتك مثل ما تبي، تهجر فيها مثل ما تبي، لكن حط في بالك حاجة، أنك تبي تكون بحاجة إلى صلاة واحدة، صلاتك اللي ثلاث أربعها هواجيس إلا من رحم الله، بكل سهولة تعطيها زوجتك عشان إبليس ذمك، بكل بساطة تعطيها أبو زوجتك لأنك حرمته من أنه يشوف بنته، بكل بساطة تعطيها أخو زوجك لأنك حرمته من أنه يشوف أخته. وعلى ايش وش اللي فيه يحد القطاعة ذي؟ والله ما فيه، والله دخلت في قطيعة الرحم أشكال وأصناف، والله ما وجدت قطيعة أنا شخصيا لها أساس. أكثر من 20 سنة ما بعد شفت قطيعة رحم والله لها أساس، لأن اللي لها أساس تحل، كلها مبنية على غيرة، على حقد، على حسد، على كلمة قال، على سلم علي، على ما سلم عليه.